أفكر فيك وحلمي بيك بيعلى في الفضاء وأنا لوحدي كأني معاك بقولك وأنت بتقولي كلام وأنا لوحدي بفكر فيك وحلمي بيك بيعلى في الفضاء وأنا لوحدي كأني معاك وانا لوحدي كاني